يشرفنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالحمد لله نبدأ هذا اللقاء، وبالثناء عليه نجدد الإخاء، ثم صلاة وسلاما على خاتم الأنبياء والرسل صاحب الجبين الأطهر عليه أفضل صلاة وسلام. أما بعد، وها هي أيها الأحبة سفينة ملتقى شباب الخبر الخامس، تمخر عباب هذا البحر المتلاطم بأمواجه العاتية لترسو على شاطئ الأمل، وفيه تتجدد النفس وتسمو الروح وتحلو الحياة. روحنا هي روح المحبة، روحنا هي حياة أرواحكم، وما ذلكم إلا بما تطمئن به قلوبنا كلنا ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ونحن الآن سنخوض أمواج هذه الليلة بهذا اللقاء الذي ظل الكثير في انتظاره مع الشيخ الدكتور عبد المحسن الأحمد. فباسم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبر، وباسم ملتقى شباب الخبر الخامس، وباسم أهالي الخبر، نرحب بك شيخنا مع أهلك وخلانك، وها نحن بشوق إلى سماع ما لديك. فأبحر بنا بنسيم القول وبديع العبارات واسكب العبرات، وتفضل شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد في الكون معبود سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفدا، عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبة الفضلة، فحياكم الله بياكم وسدد على طريق الحق إلى جنة المأوى خطاي وخطاكم، ودائما هي الانطلاقة من كتاب الله جل جلاله. يقول ربي جل وعلا في هذا الكتاب العظيم: وإنه لذكر لك ولقومك، وإنه لذكر لك ولقومك. إيش معنى لذكر لك ولقومك؟ يعني شرف لك، أعظم شرف تخرج فيه من هذه الأرض هو هذا الكتاب، وأعظم شرف تعيش فيه فوق الأرض هو هذا الكتاب. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، بعيدها، وسوف تسألون، وسوف تسألون. إيش يعني نسأل؟ ستسأل في كل لحظة من لحظات حياتك، تعاملك كان موافق لهذا القرآن ولا ما كان موافق لهذا القرآن. مثال: وأنت طالع الآن ومرت فيك امرأة ماشية متبرجة، الآن سوف تسأل عن هذا الموقف اللي أنت ماشي فيه، لأنك القرآن يقول: قل للمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ثم بيسألك: طلعت ولا ما طلعت؟ أي جلسة في المجلس وأنت تتكلمون وجاء طاري واحد وشبوا عليه الناس، أنت شاركت معهم؟ وكنا نخوض مع الخائضين، ولا ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا تسجيل موقف، واللي قبله تسجيل موقف، أو أنك والله أنكرت، فهذا تسجيل موقف أعظم، أنك امتثلت قول الله عز وجل. سألك الله إيش قلت يا فلان، ماذا قلت يا فلان حينما تكلم فيما يغضبني في مجلس، هل شاركت معهم؟ قلت لا والله، بل امتثلت قولك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، والله دعوتهم يا رب وذكرتهم بالله، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله يا ربي حينما سألتني أجبت بأعظم جواب. إيش الجواب؟ قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليه؟ عشان عندكم بترول؟ لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا معنى وسوف تسألون. كل لحظة في لحظات حياتك بتسأل عنها. أعظم نعمة من الله علينا فيها إيش هي يا جماعة؟ نعمة الأمن؟ لا. نعمة البترول؟ لا. نعمة المال؟ لا. نعمة الصحة؟ لا. إيش أعظم نعمة التي بمقابلها لو خسرت كل النعم تكفيك، هي هذه النعمة الوحيدة تكفيك أنها تغطي عن كل النقص اللي عندك في نفسك ومالك وأهلك وبيتك ووظيفتك ورزقك وطعامك وشرابك وصحتك، نعمة واحدة فقط الله عز وجل ما ذكرها في القرآن وزن بها أنها كافية. لو لم يكن عندك من النعم في الدنيا إلا هذه النعمة تكفيك، إيش هي النعمة هذه؟ يقول الله عز وجل، وإذا تكلم الله أحبتي ترى الكلام كبير، إي وربي كبير، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لو أن هذا الكلام اللي في القرآن اختار الله أحد جبل من الجبال، من سلاسل الجبال الصروات ولا من أي جبال، اختار الله جبل بعينه وأنزل عليه جبريل بهذا القرآن من الفاتحة إلى الناس، ثم قال: أخبر الجبال اللي حولك إيش بيصير لهم فوق الأرض، وإيش بيصير لهم تحت الأرض، وإذا حشر إيش بيصير لهم يوم العرض، وإذا وقفوا بين يدي إيش بيصير لهم، وتلا عليهم هذا القرآن، أقسم بالله أنت تصدع الجبال والله. ومن ما هو المسكين هذا اللي يحتاج يحلف ولا يقول القضية عشان صدقها؟ لا، قالها ربي جل جلاله سبحانه، وأعظم الكلام وأقوى الكلام وألد الكلام وأثقل الكلام كلام ربي: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كلام ثقيل كبير. يقول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا، تكفى طالع فيه شوي نقراها كثير، لو أنزلنا هذا القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. ثم جاء جبل، رسول من الجبال يقول للجبل: فوربك لنسألنهم أجمعين، بيسألك عن كل شيء، عما كانوا والله ننتفض الجبل. لو يسمع الجبل ورسوله الجبل الثاني يقول له: ويسألونك عن الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. سبحان الله، والله ننتفض الجبل، أنا بأنسف مع الأرض أسوى في الأرض. عشان كذا الله يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، يعني ما بينتفض انتفاض ما تحس فيه، لا، بينتفض وأن تشوف انتفاضة يحس فيها كل من يرى، كل من له عين. لرأيته خاشعا، يعني ممكن أنا أصلي جنب الشيخ وأكون خاشع لكن هو ما يدري عني، خاشع وما بان علي، أنا خاشع بس من جوة من قلبي. يقول الله الجبل هذا من خشوعه ينتفض ويتزلزل حتى ترى لرأيته خاشعا بس لا متصدعا، ما عاد حتى يملك أنه يتمالك نفسه، لا متصدعا من خشية الله. شوف الكلام الكبير اللي بعدها، وتلك الأمثال نضربها. ليش للجبال الكلام الحين عن الجبال؟ لا، وتلك الأمثال نضربها للناس. ليه؟ لعلهم يتفكرون. يجلس يفكر في نفسه، جبل بينتفض وأنا عشت ومت مع عمري انتفضت لها القرآن، ما عمري حس زلزلني من داخل القرآن. طيب إيش النعمة اللي الله عز وجل امتن بها علينا أحبة الفضلة وقال أنها تكفيك لو خسرت كل النعم في المقابل؟ النعمة هذه في كفة، وخسران النعم كلها في كفة، ترجع فيها حتى تكفيك. تكفيك أن تكون أسعد إنسان، تكفيك أن تكون عزيزا فوق الأرض، عزيزا تحت الأرض، عزيزا يوم العرض. إيش هالنعمة؟ الله عز وجل حتى لما ذكرها ما ذكرها في سياق كلام عادي، لا والله، قال الله عز وجل أولم يكفيهم، سبحان الله، في سورة العنكبوت، أولم يكفيهم. من هم؟ أنا وأنت حبيبي الغالي وأختي الغالية هناك. يقول الله تكفى، لا تسمعها بإذنك، اسمعها بقلبك. أولم يكفيهم أننا، هل تتوقع أنه بيقول أولم يكفيهم أن أعطيناهم عيون وأبصار واسماع ووقفناهم على رجليهم وغيرهم معاق وحركناهم وغيرهم مشلول وأعطيناهم، لا، وأطعمناهم وغيرهم جائع؟ لا، أجل وش النعمة هذه؟ أولم، أبكمل الآية، وأعلم حبيبي الغالي أن قلبي مثل قلوبكم ومثل قلوب أكثركم. بتمر عليه الآية هذه مثل ما مر القرآن كله، ختمنا القرآن في رمضان ومر مر. أدري أن اللي ما حفظ الآية الحين يقول إيش بيجي بعدها؟ أكيد بيجي بعدها نعمة، يعني هو يظن أنها عظيمة. الكلام اللي بقوله بعدها ما يذوقه أي أحد، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك حبيبي الغالي وأختي الغالية هناك نذوقه. لأني قبل لا أكمل الآية أبا أضرب لنفسي ولأحبتي مثال. لو جينا عند واحد الآن ووضعنا بلاستيك على لسانه وغلفنا لسانه كله بلاستيك وغمضنا عينه وأعطيناها عسل وموية وملح وعسل مغشوش وعسل طبيعي وعصير برتقال وماء وقلنا له اشرب ومغطين عين وموية وسكر موية وملح كلها بتمر سوا، صح؟ كلها بتمر سوا. تقول له هذا وشو؟ ما أدري. هذا وشو؟ ما أدري. كلها طعمها سوا؟ يقول لك إيه، العسل زي الملح، إيه الموية والسكر زي الموية والملح، إيه كلها عنده سوا. ليش؟ لأن أداة الوصول للطعم ولطعم العسل هو اللسان، وإذا غلف اللسان يستوي عندك كلها سوا. وأداة الوصول لهذا القرآن هو القلب. عشان كذا إذا كنت تقرأ القرآن وما تحس بشيء في مشكلة حبيبي، لازم نعالجها. لأن الله عز وجل يقول عن سبب إنزال هذا الكتاب، قال كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك. كأن واحد سأل قال ليش يا ربي أنزل هذا الكتاب مبارك؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا. سبحان الله، ما قال ليقرأوا، احنا هذا حصل عندنا ناجحين 100%، ليقرأوا ما قال ليسمعوا ليحفظوا، ناجحين. قال كلمة نحتاج ننجح فيها أحبة الفضلاء، قال ليدبروا صفحاته، يعني كل صفحة يطلع منها بشيء نفع قلبه، لا، ليدبروا أجزاءه، لا، ليدبروا آياتي. سبحانك يا رب، كل آية يعني مفروض نحس فيها، كل آية اي والله هذا المفروض، ولأجل هذا نزل. إذا كان واقعي وواقعك حبيبي ما يوافق هذا المفروض، إذا في مشكلة لازم نحلها قبل لا ننتقل منها الأرض، لأن ما عاد عندنا يعني أن فرصة التلذذ بهذا القرآن هي فوق الأرض اللي فيها الحين، إذا متنا خلاص ما عاد نتلذذ بالقرآن. قال الله ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. سبحانك، إيش علاقة أني أتدبر وبعدين يتغير فكري؟ إيه والله يوم تقرأ القرآن هذا بقلبك تتغير عندك أفكار كثير، تنظر للأمور اللي ترج العالم وتهز العالم ما تهزك، تنظر للأشياء والله بنظرة مختلفة تماما. طيب لي أتدبر، وهذه نبغى نقعد معها سنة كاملة، سنة كاملة ومشروعي أبغى أتدبر، كل ما جيت أنوم إيش تدبرت اليوم؟ سمعت في صلاة الفجر والمغرب والعشاء آيات تكسر الجدران، طيب إيش صار في قلبي؟ لازم نسأل أنفسنا كل ليلة، طيب الظهر والعصر أنا قرأت آيات تزلزل الجبال، إيش صار في قلبي؟ يتدبر. اسأل نفسك حبيبي، والله أسأل نفسي كل يوم، وبأسألك حبيبي لأني أحب لك ما أحب لنفسي. وأختي الغالية، هل تعرف إيش معنى ليتدبر؟ عمرك في حياتك حسيتها وأنت ماسك المصحف أو أنت راجع غيب؟ عمرك حسيت إيش معنى يتدبر؟ طيب واحد يقول يتدبر هذه بأي عضو؟ يقول الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن. يا رب نريد أن نتدبر بأي عضو. أفلا يتدبرون القرآن أم الله أكبر، إيش الكلام الكبير؟ أفلا يتدبرون القرآن أم ماذا؟ يعني هو عندي وعندك حبيب الغالي خيارين مع هالقرآن، كل آية قرأتها أنا وإياك فيها خيارين، إما يتدبروا أم ماذا؟ أي سورة حفظتها أنا وأنت حبيبي الغالي أو سمعناها، قدامك خيارين، الله قسمها قسمين، قال أنت يا هنا يا أما هنا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني كل آية مريت عندها وما حسيت كان في شيء مقفل هنا؟ إي والله، كل آية مريت عليها وما حسيت، سواء مريت عليها سماعا حبيبي أو قراءة أو حفظا أو مراجعة. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يعني إذا كان باختصار ما يذوق العسل من ليس له لسان، فوالله لن يذوق القرآن من لم ينتبه لهذا الجنان ويلتفت إلى إصلاح هذا القلب اللي مقفل. نرجع للآية الأولى، هذا الاستطراد عشان أعرف والله أني لما أكمل آية أكثركم بيقول طيب هذه النعمة، هذه اللي قاعد تقول تكفي كل شيء. إي والله حبيبي الغالي، أولم يكفيهم أنا، أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب. هذه النعمة؟ إي والله، هذه اللي قاعد تقولها تكفيني عن لو أني ما أعمى وأصم ومقطع رجلي ويدي وعندي جميع الأمراض والسرطانات، بس هالقرآن دخل لقلبي تكفيني تخليني سعيد؟ إي والله، ما هو كلامي، كلام الذي خلقني وخلقك حبيبي الغالي، ألا يعلم من خلق؟ بلى، كل ما جاء في هذا الكتاب حق، وكل كلمة فيه صدق، ومن أصدق من الله قيلا. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قل أعظم نعمة تفرح فيها أنه الله أعطاك فرصة وشرف إذنك تسمع هالكتاب. أعظم عطية من الله أنه شرف يديك أنها تمسك هالكتاب، وأعظم منها كلها أن يفتح الله قلبك تفهم هذا الكتاب. اللهم افتح أغلاف قلوبنا يا رب العالمين. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك. وتحسبها سهلة؟ ناس حرمهم الله عز وجل عاشوا في الدنيا وكلوا وشربوا وتوظفوا ولبسوا وبعدين ماتوا ما شرفهم الله بهالنعمة. وأنت حبيبي الغالي شرفك الله وإياي بهالنعمة. إن في ذلك لرحمة. تحسها حبيبي الغالي؟ لا تلتفت لأي شيء آخر، تحس بالكلام اللي قاعد ينقال الآن، تحس أي شيء وانت تقرأ القرآن أو تسمع، تحس بالرحمة هذه، تحس بشيء قاعد يتحرك في قلبك ولا عادي؟ إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. يعني إذا كان ما في شيء يتحرك في قلبي معناته عندي مشاكل في كل كلمة في هالآية. إي والله، معناته قلبي مقفل، ممكن ما في مشكلة أن قلبي وقلبك مقفل، ما في مشكلة، المشكلة أن الموت مقفل، لابد أن نتحرك اليوم عشان يفتحها الله عز وجل. اليوم يا جماعة اللي ما يفهم القرآن ضايع. قال الله عز وجل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم. إيش النتيجة؟ فهم في أمر مريج. سبحان الله، مريج يعني ملخبط ضايعين. أعطيك دليل سريع وإحنا ماشيين، دليل سريع على سياسي بحت. آية واحدة عجزوا المسلمين وعجزوا العرب يفهمونها، وما زالوا إلى الآن يعانون أكثر من 60 سنة. 60 سنة ضياع أوقات واجتماعات وقرارات، كل هذا ضاعت 60 سنة. 60 سنة، تخيل كم عمري وعمرك حبيبي الغالي. 60 سنة ضاعت بسبب عدم فهم آية واحدة. يقول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود. أعرف حبيبي أنك حافظها. اليوم ما هو يوم حفظ، اليوم نبغى نفهم وش قاعدين نقول. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. ولن ترضى عنك، كل كلمة ودك توقف تقولها بس لحالها. ولن، واضحة؟ ترضى، لن يوافقوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى. حتى حرف غاية، يعني أي تنازلات قبل اللي بعد حتى لن يرضوا. تقدم القرابين، تعطيهم الأراضي، تعطيهم الصكوك، تتنازل، خارطة الطريق، دفع عجلة سلام، جر عجلة سلام، دفدفت عجلة سلام، ما في. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. خلاص، إن ما بغينا نقتنع في الآية دي إلى اليوم، من دفدفت عجلة السلام والسلام واجتماعات سلام، ولا في كل يوم قاعدين يجون عندك ويأخذون أكثر ولم يرضوا، إلى اليوم قاعدين يطالبون. شفت المعاناة كلها علشان عدم فهم آية. عشان كذا حبيبي الغالي أنا وأنت نعاني في كل آية تقول يمين وإحنا رايحين يسار. الله عز وجل لما قال لا تقربوا الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يا جماعة اليوم احنا سكارى، بس احنا نعلم مش قاعدين نقول في الصلاة، مش قاعدين نقرأ، نعلم مش قاعدين نسمع. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما لم تعلق الصلبان وتضرب الكنائس وصوامع اليهود، ولا والله لن يرضوا عنك تقول خارط الطريق ولا اللي تبغى. ما في هذا كلام الله يا جماعة، نبغى نفهم. 60 سنة الحين ما فهمنا، بنكمل 60 سنة زيها إلى أن يفرج الله أن نفهم هذه الآية ثم نتحرك. يا جماعة اليوم حتى في الإعلام، والله يا جماعة أجلس مع صحفيين وأجلس مع مذيعين وأجلس مع سياسيين، والله العظيم ما يتعدون هذا الكتاب. يجلس يتكلم للساعة ثم بعدين تجي تقول هذا والله يا حبيبي الغالي مذكور بالتفصيل في القرآن. يا جماعة ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير تبيانا لكل شيء تفصيلا لكل شيء وكل شيء. أي شيء في حياتك؟ وكل شيء فصلناه تفصيلا تفصيلا. ولا يأتونك بمثل، خل العالم، خل السياسي يحلل، وخل المثقف يتكلم، وخل المنافق يهذي، كل واحد يقول لك كلام من عنده يقول الله. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق. هو يقول كلام أنت تأتي بالحق. إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هل اقتنعت أنهم لن يرضوا حتى تتبع ملتهم؟ عشان كذا يا جماعة حتى في ألعاب الأطفال يقدم لك والواحد يمشي يشوف له صليب على اليسار وصليب على اليمين، ألعاب فيها هدم مساجد شفناها يا جماعة، ما تعدى مرحلة لين تهدم. حتى حاطين كتاب الشيخ صالح الفوزان وأنت توجه عليه، إذا أطلقت عليه تنتقل لمرحلة حتى تتبع ملتهم. ويأتيك المنافقين عندنا اليوم ويبغى يغير المناهج من كتاب الله عز وجل وكتاب التوحيد. يا عدو الله، ألعابهم هم يدسون فيها عقيدتهم، ما غيرت ولا تكلمت ولا نطقت ببنت شفة. يوم جاء قضية القضايا في القرآن والتوحيد الذي ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا لأجله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تقول تغير في كتاب الله عز وجل؟ يا جماعة اليوم قبل فترة كنت مع أحد المذيعين من قناة عالمية في حضورها، الكل ينظر إليها من مشارق الأرض ومغاربها، فيتكلم عن قضية معينة، فقلت له والله العظيم هذه مذكورة في كتاب الله عز وجل، أنهم أمام الكاميرا تلقى زعيم اليهود وأعداء الدين أمام الكاميرا كيف يصافح المسلمين؟ تلقاه يضحك وشاق الأجسام من إلى، بس توخ الكاميرات يتغير الوجه مباشرة. يا جماعة كلام عظيم. قلت له أزيدك ليس من الشعر بيت بل من القرآن آية ومن الحقيقة حقيقة أن القرآن علمك ما هو وأنت موجود عندهم يا المسلم. إذا رحت أنت يا المسلم وأغلقوا الأبواب يا جماعة تشوفون في الأخبار إذا طلعوا من المؤتمر يغلقون الباب صح ولا لا؟ فيبقى المراسل برا ووراه باب المؤتمر صح ولا لا؟ فيقول لك وهنا كان المؤتمر ويقعد يتكلم عنه الأبواب مغلقة. يعلمك الله عز وجل إيش قاعد يدور وراء الأبواب. موجود؟ موجود يا جماعة؟ هذه ما تطلعها CNN، نطلعها كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل وإذا لقوكم، أدامك في كاميرات وفي تصوير ومعك نحبكم، وإذا لقوكم قالوا آمنا، كلنا أديانا سماوية وربنا واحد، ها؟ وإذا خلوا، أغلقت الأبواب وأطفئت الكاميرات، وإذا خلوا سكرت الأبواب، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، يفرك عليك فرك، قل موتوا بغيظكم. إذن يا جماعة اليوم إحنا في ظل هالإعلام، وهذا يحلل بطريقة وهذا يحلل بطريقة، وهذا يقول أمريكا تابعة لليهود، وهذا يقول اليهود تابعة أمريكا، وهذا يطالب وفي يجيبونك المناطق اللي فيها كوارث ويقول لك نناشد الأمم المتحدة وذخبطة. أنت ما أنت عارف وين الحق وين الباطل. العالم تموج جماعة اليوم، كل واحد كل حزب بما لديهم فرحون. أنت حبيبي الغالي تبغى الحق وكل الحقائق في دين الإسلام. يقول الله عز وجل بدأ بنفسه سبحانه أن الله عز وجل هو الحق. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فتعالى الله الملك الحق، سمى نفسه الحق. هنالك الولاية لله الحق، فالله عز وجل هو الحق وكتابه حق، أنزله بالحق. أي معلومة هنا أنت تتبعها ومالك شغل، والله العظيم أنك على الحق. من اللي قال؟ فتوكل على الله إنك، هذه الآية خاطبت النبي عليه الصلاة والسلام وكل من سار على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. فتوكل على الله إنك على الحق المبين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ايش المطلوب مني؟ الآية اللي بعدها، قل آمنوا به، ما قال قل اقرؤوه، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم. شف بالله حبيبي الغالي ايش يسوي فيهم هالكتاب. متوقلنا اولم يكفهم ان انزلنا اليك عليك الكتاب يتلى عليهم. شوف الله يقول اللي ابغاهم وابغاك تصير زيهم، شف ايش يسوون. ونزلناه تنزيلا قل امنوا به او لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبلي إذا يتلى عليهم. يسمع القرآن وهو واقف أو هو قاعد يتهجد في الليل يسمع نفسه قاعد يقرأ. إذا يتلى عليهم يخرون. يطيح هذا الكتاب؟ عمرك طيحك هذا الكتاب؟ اي والله جماعة الكلام اللي قاعد أقوله مو كلامي. يقول الله إني أرى أقوام يسقطها القرآن. كيف؟ إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان. قل الله وأنا أراه واقف يسمع الآيات يفعل فيه القرآن الأفاعيل إلى أن يجعل رأسه وذقنه للأذقان، لازق وجهه وذقنه في الأرض. يخرون للأذقان سجدا ويقولون. جماعة ظنكم الله يوصف شيء ما صار؟ ظنكم الله يا جماعة الكلام هذا حق؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. ما هو كلام، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. إذا ما دام الله قالها والله أنه رآها. إن الذين أوتوا العلم من قبلي إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. حبيبي إذا ما جربتها أنا وإياك لا نظن كل الناس ما جربوها. يخرون للأذقان سجدا ويقولون. مشحون وهو واقف يسمع كلام يزلزل، وهو واقف يسمع كلام قاعد يتكلم عن مصيره فوق الأرض تحت الأرض يوم العرض، وهو واقف قاعد يسمع كلام عن ربي الذي فوق السماء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو واقف مشحون ينتظر متى يسجد عشان يفرغ اللي في قلبه كله. قال يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إيش سبحان ربنا؟ يعني يمكن وهو واقف يسمع قول الله عز وجل يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. وهذا قاعد يقرأ ويسمع حبة من خردل يتخيلها وفي وسط صخرة مطبق عليها ذرات الصخر أو تنتقل أو في السماوات، وهو قاعد يتابع بعقله الذرة أو في السماوات أو في الأرض إيش فيها هذه الذرة. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. تخر الآية يقول سبحان ربنا مشحون يبغى يعبر، فإذا سجد يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يعني وهو واقف يسمع قول الله عز وجل فوربك لنحشرنهم، وهو واقف يصلي وأنا أي وأنت وأنت حبيبي الغالي وأنت يا أختي الغالية. وهو قاعد يقرأ بس عايش مع هالآيات بقلبه، القلب مفتوح. فوربك لنحشرنهم والشياطين، وقاعد يتخيل منتقل بعقله وفكره وكل أحاسيسه إلى ذاك الموقف، يتخيل أنه محشور مع الناس. لنحشرنهم والشياطين، الشياطين اللي ما تشوفهم إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، قاعد يتخيل أن محشور معه الشياطين قاعد يشوفهم. لنحشرنهم والشياطين، ثم أمر بهم أن ينتقلوا من المحشر إلى مكان، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ويتخيل شكلها على ركبة جاثي يطالع، أسأل الله أن يرحمني وإياكم، حول جهنم جثيا، والقلب شغال. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن أتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، وإن منكم إلا واردها، بيمشي فوقها، أسأل الله أن يجيني وإياكم، إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فهذا يوم سجد قال سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. إيش بعدها؟ ويخرون، هو يا ربي خر، أنت قلت أنه خر، كان يسمع القرآن وخر وقال سبحان ربنا، يخرون الثانية حقت إيش؟ ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الأول خر الجسد، الثاني خر القلب، بعدين خرت العين، ودخل في عالم الخشوع ولا عاد يعلم ايش في حوله. جماعة، هل هذا تعاملنا مع القرآن؟ أن عايشين مع القرآن بالطريقة هذه؟ هو الحق. طيب، قرآن حق، والله سبحانه حق، النبي عليه الصلاة والسلام إنا أرسلناك بالحق مبشرا بشيرا ونذيرا. فإذن يا جماعة الحقائق هذه كلها عندنا، إحنا وين رايحين؟ مرت علي الآية اللي توي يا جماعة صدفة تقديرا من تقدير الله عز وجل، الآية في لقمان، وسأذكر لك قصة يحدثني عنها أحد الإخوة قد يعرفها بعضكم، عن الآية اللي قبل التي ذكرت في سورة لقمان. هذا الرجل يحدثني بنفسه وأعرفه معرفة قريبة جدا، يقول أن كان له أخ في الله يحبه حب عظيم، متحابين في الله، أسأل الله يجعلني وإياكم متحابين في الله وأشهد الله على حبكم. يقول هذا الأخ، يعني اجتمعنا أنا وإياه على طاعة الله وافترقنا على طاعة الله، وأحبه حب لا يعلمه إلا الله. الرجل ليس صاحبنا الثاني، اشترى سيارة وكان موديلها يعني جديد وفرحان في السيارة، فما مر عليها أيام سرقت السيارة. فأحيانا يجمع الواحد منه يطلع من المسجد ويشوف نعاله جل لكم الله مسروقة ذيك صدرة، ويمكن بعشرين ريال ولا خمسين ريال، هذا سرقت من السيارة يعني مهيب بسيطة. فضاق صدر الرجل، فصاحبه يقول لا قابلتها، شوف في قلب في وجهه الحزن، فكل مرة يقول أهديها، أقول له إن شاء الله بيجيبها الله عز لك، إن شاء الله بيجيبها الله لك، أبشر بخير. يقول فأنا أبحث وهو يبحث، يقول جاء في يوم الجمعة، يقول ما أنساه. فيقول تذكرت كيف الحين أخدم صاحبي، يقول والله العظيم لو بيقبل شريت له سيارة أدفعها من دم قلبي، بس يمكن ما يقبلها. فيقول أدعي له أن الله سبحانه وتعالى يرجع له سيارته. يقول قعدت أتأمل في آيات الله عز وجل، يقول فقلت في نفسي ليش ما أفعل عمل اليوم قبل ساعة الإجابة، أعمل عمل خالص لوجه الله عز وجل ثم أدعو الله عز وجل بهذا العمل. يقول فعندي خالة، يقول عندي خالة مريضة وكبيرة في السن، وما عمري رحت لها بدون سبب، يعني يا أما أروح أودي أمي لها، فيعني النية لك عليها، ما هي يعني خالصة لله، يعني أمي قالت ودي فرحت سلمت عليها. يقول فذاك اليوم عندي من الأشغال ما الله به عليم، عندي بكرة دوام وأشغال متراكمة علي شهور أبغى أخلصها. يقول فقلت في نفسي والله اليوم لأزور خالتي، مع علم ما عندي من الأشغال كثيرة، أبزورها خالصة لوجه الله عز وجل، لأن الله سبحانه يرضى ويحب صلة الرحم، واشتق للرحم من اسمه، وقال للرحم ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأقطع، وقعدت أبحر في كلام الله يقين أنه حق وأني إن اتبعت الحق لن يضلني الله عز وجل. يقول خلاص الحين أنا مقتنع الكلام اللي يقيل حق، وأن الله يحب صلة الرحم حق، وأن الله يحب العمل الخالص، فاعبد الله مخلصا له الدين. يقول فرحت لخالتي على ما فيني، تعبان وعندي أشغال ماني فاضي، يقول رحت وأنا رايح أقول يا الله يا رب أنك تقبل هالعمل خالص لوجهك، يا الله يا رب أني لا وديت أمي ولا وديت أحد، يا رب هالعمل لوجهك يا رب أن ترضى عني فيه. يقول طقيت الباب. يقول سبحان الله بيختبرني الله عجل، ما أفتحه. يقول واجلس تحت شمس الرياض ما أحد يفتح لي. يقول المهم ما أحد فتح، فقلت يا الله يا رب تشهد أني جيت عشانك وأني ما جيت لوجهك، ويا الله يا رب أن تقبلها. يقول فركبت سيارتي ومشيت، ما زلنا في النهار. يقول أنا طالع قلت يا الله يا رب أن أصحاب الكهف الغار الذين ذكرهم محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسلته بالحق، وأنا أؤمن أن كلامه حق وأنه صدق، أنهم دعوا بأعمال عملوها خالصة لوجهك، وأنهم قالوا في آخر كل عمل اللهم إن كنت تعلم أني ما فعلت هذا الفعل والعمل إلا لوجهك فافرج عنا ما نحن فيه. يقول قلت يا الله رب إن كان تعلم أني على أشغال اللي تعلمها وتعبي اللي أنت تعلمه وإني ضارب المشوار ذا كله، يقول والله لهيب حول بيتي وتعبان وزحمة الرياض وحر. يقول قلت يا الله يا رب إن كنت تعلم أني ما فعلت هذا العمل إلا لوجهك، يا الله يا رب إن صاحبي يلقى سيارته. يقول شوف الأمل الأول أن بس هو يلقى سيارته. يقول سبحان الله، فقلت خلني أتصل عليه. يقول دق على صاحبي، ها وينك؟ قال والله في حجز لبن، منطقة حجز السيارات اللي يلقونها مسروقة ولا طايحة ولا مشلحة، حد سيارة لبن. يقول والله صوت خوي يعني تعبان، قلت في هالحال رايح اللبن؟ قال لي والله وش اسوي امر الله، فابغى ادور سيارتي قطعة من قلبي. يقول قاعدين الحين يقولون علمنا رقم الشاص، وراح ورجع لبيتهم ورجع عشان يجيب رقم الشاص والوكالة ومشاوير. يقول فانا قلت ليش ادعي الله انه هو يلقاها، ادعي الله اني انا القاها. يقول وانا قاعد امشي قلت يا الله يا رب والله العظيم إن لو اجتمع أهل الأرض كلهم عشان يلقون السيارة ما أحد يراها الآن إلا أنت ومن شئت من خلقك. يا الله يا رب إن شوارع الرياض عشرات الألوف، هذا إذا كانت سيارة في الرياض، إذا كانت سيارة في الرياض فعشرات الألوف من الشوارع يا رب، ويمكنها تكون في بيت وفي استراحة، يا رب أنك أنت قلت وقولك الحق. يقول اذكر الآية هذه، والله في السيارة تزلزلت. يقول الله سبحانه يعرض علي الآيات كأني أراها. يا بني إنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. يقول أنا أقول لا يا ربي مين حبة من خردل، سيارة كبيرة في صخرة، لا يا ربي في شارع أو في السماوات، يا ربي لا هي في الأرض، أو في الأرض يأتي بي الله. يقولت يا رب أنك بتجيب هالذرة في السماوات الأرض، يا الله يا رب أنك بتوقع عيني عليها وما يبشر صاحبي إلا أنا. يقول في يوم كلمت ضايق صدره، دقيت عليه مرة ثانية ما لقيت بشر، قال والله ما لقيتها. يقول قلت أبشر والله إن شاء الله أنك تلقاها. يقول وأنا أمشي وأتكلم معه متأثر، يقول أكلت مطب قوي، سيارة الرجل هذا صغيرة، يقول فأكلت مطب قوي والله أنه ضرب تحت السيارة كنا طق في قلبي. يقول في يوم أكلت المطب ضربة جامدة، يقول فقدامي مطب ثاني بنفس الحجم، أنا طريقي يقول بروح قدام أو يمين، يعني عشان أمسك طريق البيتي آخر ما أفكر فيه أني أروح يسار، بس يقول ما أبغى أكل المطب اللي قدامي، فأخترت يا يمين يا يسار، الأقرب لقلبي يمين. يقول فوقفت، قلت يا الله يا رب أنك تشوف السيارة، إن كانها يمين أنك تهديني أروح يمين، وإن كانها يسار أنك تهديني أروح يسار. يقول شوفني، يقول مجنون، يقول لكن واثق في ربي. يقول فرحت يسار، يقول والله أني لفيت يسار ومن إحساسي بالإيمان كأن الله معي. يقول قلت والله يا ربي إني أقسم عليك يقينا بك، لا بأعمالي ولكن برحمتك يقينا بك إني ألقاها. يقول فرحت يسار، عندي الحين طريق يمين أو طريق يسار. يقول فوقفت، قلت يا الله يا رب، يا الله يا رب إنك تشوف هالساعة، تراها الساعة الآن، إن كان يمين يمين والله العظيم يقول لو في يمين. يقول لفيت يمين ومشيت وأنا واثق، واثق بلقاها بلقاها، يعني اليوم ما برجع لبيتي أنا. يقول فلفيت يمين ومن ثقتي أني قاعد طالع في السيارات القريبة، يعني كل ما لفيت أناظر يعني أنا بلقاها. يقول فناظرت يمين في سيارات، انتهت السيارات طلعت يسار فراغ، بعدين في سيارة صالون، بعد الصالون مسافة صغيرة، بعدين سيارة ثانية مغطات. يقول السيارات متلازقة في بعض. يقول ناظر السيارة الثانية زي لون سيارة صاحبي، والموديل نفس موديل صاحبي واللون زيه. يقول فرجعت، ما أقدر، السيارات مسكرة على بعضها ما أشوف اللوحة، فرجعت ونزلت أطالع في اللوحة. ذكر لي يا جماعة الأرقام، والله أني أذكرها الأرقام والحروف. يقول فناظرت في الأرقام وطلعت الجوال، فكلمت خويي قلت لها ها بشر لقيت السيارة؟ قال لا والله. قلت له إيش لوحة سيارتك؟ يقول والله العظيم إنه يذكر كل حرف وقلبي بيطلع، ثلاث حروف وثلاث أرقام. يقول ذكر الحرف الأول وأنا طالع، الثاني وأنا طالع، الثالث وأنا طالع، قلت إيش الأرقام؟ قال الأرقام أعلم إنه هو يطالعنا الآن. وقال الأرقام، يقول قلت له أصبر شوي وحط الجوال وأسجد لله عز وجل شكر. يقول يقول ما أدري الحين أنا أشكر الله، ويقول كل ذرة فيني تقول الله أكبر. يقول فجلست والرجال جالس على الهاتف، وجلست ساجد لله على الأسفلت، والله لو نسجد على أسنة الرماح يستاهل ربنا سبحانه، والله ما دخل نفس عندك إلا بأمره. يقول فأخذت قلت له اطلع من لبن وتعالي الآن في المكان الثاني، سيارتك قدامي. الرجال يقول كيف؟ يقول والله أنا سيارتك قدامي. إن ربك فعال لما يريد، إنما قولنا لشيء إذا أردناه، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وما أمرنا إلا واحدة. يقول الله ما سبق في وجه الأرض أن قلت لشيء كن مرتين، هي مرة واحدة وخلاص. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. يقول فجاء الرجال لقى سيارته، يقول من ذاك اليوم وأنا أعرف إيش يعني قول الله ليتدبروا آياته، آية واحدة وصلتني بالإيمان إلى أن أصل لمرحلة أني أوقن بالله عز وجل هذا اليقين وأصل إلى هذا. يا جماعة هذا الأمر عندنا، عندنا في المستشفى يا جماعة اليقين هذا بهذا أن هذا هو الحق، عندنا في المستشفى في مركز كان مكاني الأول مركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب في المستشفى العسكري بالرياض غرفة رقم 15 عناية الدور الأول. القصة هذه أحدثت ضجة في المستشفى كلها قبل كم سنة. امرأة عمرها 42 سنة دخلت، باقي معنا وقت يا شيخ ولا باقي معنا وقت؟ بسم الله. امرأة عمرها 42 سنة عمل لها عملية صمام لصمامين فدخلت العملية، هي داخل المستشفى تمشي على رجليها وتتكلم وتسمع وتشوف. طلع توقف قلبها في العملية لمدة 3 دقائق و20 ثانية، انتهى المخ، المخ انتهى. وخلايا المخ هي الخلايا الوحيدة في الجسم التي إذا لم يصلها دم مؤكسج لثوان، تختلف من إنسان لإنسان، لثواني تصل إلى 2 دقيقة و80 ثانية أو 80 ثانية، خلاص ما عاد ترجع أبدا، ولا أحد يقدر يرجعها في العالم إلا الله، ما يرجعها إلا واحد. مراكز الدنيا كلها ما ترجعها. الشاهد طلعت من المستشفى، طلعت من العمليات، ما عاد تشوف ولا تسمع ولا تتحرك ولا عندها أي إحساس بأي شيء، جثة هامدة طايحة على السرير. وتقعد 9 أشهر، إشاعة مقطعية، ضمور عام في المخ، تخطيط المخ 3 مرات، ما في ولا نشاط خط، خلاص ما في شيء. فتح لها فتحة تنفس في الحنجرة، باقي على جهاز تنفس، أولادها يدخلون عليها وزوجها يقرون عليها ويطلعون، يقرون عليها ويطلعون. فيوم من الأيام أحد الزملاء الساعة 2:30 PM كان ناوب، 2:30 PM في وقت السحر، جاء ومر على غرفة فلانة، فشاف إلا ولدها قاعد منكب عند رجليها يحبه. الساعة 2:30، أحبابك وينهم؟ نايمين عندك؟ أحمد الله، يتنفسون لحالهم ولا مشبوك جهاز تنفس لحالهم؟ لا والله، هو من الله، فأحمد الله. أنت تنام على جهاز تنفس ولا تتنفس؟ الله، وما بكم من نعمة فمن الله. يقول فطالعت تذكرت يعني قول الله عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله. يقول فجيت أواسي الولد، ولد البنت، فسلمت عليه. قال الولد يقول لصاحبنا، يقول له يعني الآن، شوف السؤال، يقول الآن أمي ما عدنا مكلمينها لين يوم القيامة. كلام كبير يا جماعة، ترى ما يطلع من هنا، ما يطلع من هنا. يقول أمي الحين ما عدني مشايف شفايفها تتكلم معي لين يوم القيامة، يعني خلاص في الدنيا ما فيه، أفقد الأمل اللي بشوفها تتكلم. فقال له الرجل هذا، مني قال لك؟ نحسبه والله حسيبه أن هذا الرجل اللي يتكلم يعرف وش الحق اللي هنا. فقال له مني قال لك؟ قال كلهم يقولون، كلهم يقولون أن ما عاد ميت دماغي، خلاص انتهت القضية، في حالة نباتية، يعني يكبر يكبر يكبر، تعطيه الغذاء من طريق الأنف يسمن، بس ما في شيء، يسمونها حالة نباتية. قال من اللي قال لك؟ قال كلهم، قال كلهم اللي قالوا لك، تصدقهم ولا تصدق اللي خلقها وخلقهم؟ قال لا، أصدق اللي خلقها وخلقهم. هذا مشكلة تصديقنا احنا، تصديقنا مخروم، مخروم، صدقين أبدا. قالوا آمنا بأفواههم، لكن حطه في موقف يهزه، شوفوا بيبين لك من هو مؤمن، هو بهذا الكتاب ولا. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. فالرجل يقول كلهم، قال طيب الله، قل تعال خلنا نشوف الله وش يقول في القرآن. هل الله عز وجل قال لك تيأس، ولا الله عز وجل قال أمن جعل الأرض قرارا؟ جماعة الأرض هذه ثابتة، ليش ثابتة؟ ترى المفروض الأصل تنرج وما عاد تمشي ولا سيارة ولا نبني ولا بيت. أنت جعل في الأرض رواسي أن تميد بكم، كان مفروض ما عاد تنوم ولا تمشي في سيارتك، اللي طايح في وادي. فالله ثبتها، يقول أمن جعل الأرض قرارا؟ من اللي خلاك تخلي الكرسي جالس ويصير جالس؟ من اللي خلى الطاولة هاي ثابتة؟ جماعة ترى مو ما فيه، لازم تعترف من هو عشان تحس بقدره وعظمته سبحانه، مو بها هي مكتسبات، يعني انت مدام حي لازم نثبت لك الارض. لا، مو لازم عشان انت حي يصير عندك عين. الله اعطاك اياها منه، من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فالله يقول: أمن جعل الأرض قرارا، من هو؟ وجعل خلالها أنهارا، الله، وجعل لها رواسي، الله، وجعل بين البحرين حاجزا. توقف بين البحرين، تشرب هنا عذب، هذا عذب فرات، وتمد يدك تشرب، وهذا ملح أجاج. يقول وجعل بين البحرين حاجزا، ما تشوفه. كثافة الماء هنا مختلفة عن كثافة الماء هنا، درجة الملوحة هنا مختلفة عن درجة الملوحة هنا، درجة الحرارة هنا. أتحداك تفصل لي بين الاثنين دولي، حط نص مالح ونص حالي في كاس، مو في بحر، في فنجان. وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله، أإله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يقول مدام اعترفت أنه سوى كل هالأشياء اللي قبل، أجرى الأرض وثبت الجبال وأرساها وجعل الأرض قرارا وبين البحرين حاجزا، أجل أنت إذا سألت: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، يعني طلبك أنت سيكون أصعب من تثبيت الأرض؟ لا. سيكون أصعب من إرساها بالجبال؟ لا. سيكون أصعب من فصل البحرين؟ لا. أجل ليش ما تدعوه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. أي سوء؟ أي سوء، ما قال سرطان، موت دماغي، أي سوء في العالم يكشف السوء. ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. إيش قال بعدها؟ أإله مع الله قليلا ما تذكرون. نذكر خويي وصاحبي وصديقي، نذكر العالم كلهم، لكن لا جاء وقت ادعى الله تلقاه. يا أخي كم واحد الآن يجي في المستشفى يقول تكفى تقرأ على مريضي، تقول له أنا ما أقرأ، طيب عطني رقم شيخ، تقول له ليش شيخ؟ يقول عشان يجي يقرأ على مريضي، تقول له الله قال لك جيب شيخ في القرآن؟ هذا القرآن يا جماعة، افتح من الفاتحة للناس، هل تلقى فيه آية قال لك الله فيها جيب أحد؟ طلب منك شرطين بس. شفتوا يا جماعة إذا ما فهمنا الحق نقعد نلخبط نعاني كثير. الله طلب منك حتى يفرج عنك أي هم شرطين، إيش هي؟ أمن يجيب المضطر. تعال أنت وعندك مريضك وجب 70,000 شيخ كلهم رقاة حافظين القرآن بالقراءات، وأنت تقرأ، أنت أحسن ولا هم؟ هاي يا جماعة كلهم يقول يا رب اشف فلان، وأنت تقول يا رب اشف فلان، من أقرب للإجابة؟ أنت، لأنك أنت المضطر. الله ما قال أما يجيب الشيخ، ولا قال أما يجيب الراقي، قال أما يجيب المضطر. طيب هذه ما يقدر عليها الشيطان، ما يقدر يفاصلك فيها، أنت مضطر غصب عليه، ما يقدر يوسوس لك تصير أنت مضطر، صح ولا لا؟ ولدك مريض قدامك قاعد يتلوى، صح؟ إيش يقدر لعب عليك الشيطان فيه؟ هذه 50%، إيش 50% الباقية؟ الشرط الأول المضطر، الشرط الثاني إذا دعاه، ما قال إذا جاب أحد، صح؟ فيجي الشيطان يقول لك ما دام أنت مضطر غصب عني، والله لخليك تطارد ورا فلان وفلان وفلان وفلان عشان تجيبهم، فتصير أنت صار عندنا إيش؟ مضطر. ما يقرأ من قلب ومتوكل على الله، شاك في نفسه يدور شيخ. وعندنا واحد شيخ يقرأ بس مو مضطر، فما كملنا شروط تلقى معاناتنا تستمر. فقال له الرجل من اللي قال لك؟ فدخل هذا زميلنا، دخل الغرفة مع الولد، فدخلوا عند المريضة. فأول ما دخل يقول وأنا داخل مصدق أن هذا كلام حق. ويا جماعة مشكلتنا أن ما نصدق، ومشكلتنا أن نقول مصدقين وما نصدق. يقول دخلت وأنا على يقين 100% أن الله سينفع بقراءتي الحين. وشلون؟ مو بشرط ترى يا جماعة يشفيها الله قدامي الحين، والله ينفع بها الله، لأن الله قال وننزل من القرآن ما هو شفاء. مو بلازم تشوفه أنت، لكن والله أنه بينفعها إذا كنت أنت على يقين. يقول فدخلت، قول الله حق وننزل من القرآن ما هو شفاء، نكرة، كل شفاء لأي شيء، لأي مرض عضوي نفسي أي شيء. يقول فقرأت عليها هذه الآيات. يقول فلما قلت أسأل الله العظيم رب العرش العظيم من يشفيك، يقول ناديتها باسمها، وأنا ذكرت اسمها في محاضرات أخرى ولن أقول اسمها الآن. فيقول ذكرت اسم المريضة، قلت لها فلانة. ولدها يناظر فيني والمرضة تناظر فيني، يعني وش ليش ناديها؟ 9 شهور معروفة المريضة. ما يقول فقرأت الفاتحة أم الكتاب. يقول ثم قرأت قول الله عز وجل انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. بعطيكم الآيات اللي قرأها كلها ولست بالترتيب، لكن دعني أقولها وأسأل الله أن يذكرني إياها. قال الله أني قرأت عليها قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم. يقول والله وأنا أقرأ أتخيل أقوام خرجوا من ديارهم، لأن الله ما دام قالها فهي حق. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. وقعد تخيل آلاف طالعين من ديارهم ونساء ورجال وشباب وشيب وأطفال وهم ألوف حذر الموت. طالعين خايفين لا يموتون، حذر الموت فقال لهم الله موتوا. أول ما قال الله موتوا طاحوا ماتوا كلهم، كلهم ما هو خلايا مخ، لا لا لا، خلايا مخ، كلى تعطلت، دماء جفت، عروق توقفت، كل شيء توقف، طاحوا هم وأبنائهم وشيبهم وشبابهم ونسائهم. وهم ألوف عذر الموت فقال لهم الله موتوا. ماتوا. يقول أنا قاعد ناظر قدامي واحدة ما هي بألف، واحدة. يقول فقلت في نفسي يا ربي هذه واحدة ما هو بألوف، أسألك بس واحدة. وهم ألوف حذر الموت، ويا ربي ما بعد ماتت كلها بس الدماغ. حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. ثم قام تحركت الدماء، رجعت الخلايا، الكلى بدأت تغسل، الرئتين جرت فيها النفس. يقول وأنا أقول يا ربي يا عظيم في نفسي، يقول يا ربي يا عظيم ألوف قلت لهم موتوا ثم أحييتهم بسهولة ويسر، يا ربي إنك تحيي هذه. يقول أنا قاعد أقول في نفسي وأنا أقرأ والولد جنبي ما يدري إيش قاعد أفكر. يقول ثم قرأت قول الله عز وجل، يقول قعدت عند راسها أو كالذي مر على قرية. يقول تخيلنا واحد مر على قرية، الله لا يكذب جل جلال الله تعالى ربي علوا كبيرا، ما يقول لك في القرآن شيء وما حصل. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. ولا واحد حي، هم ونباتاتهم وأنعامهم ميتين. يقول أتخيل وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. يقول أنا تفكر الآن هو قال أنى يحيي الله قرية يا ربي هل أنا موقن أنك تقدر تحييها. أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. سبحانك ما أيسرها على الله. ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. يقول أنا نمت وقمت بس ما عمري كملت 24 ساعة بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام. يقول أتذكر هذه 9 شهور يا ربي ما بعد كملت 100 عام أسهل منه. بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك. الحمار صاير فتات في الأرض صار تراب. وانظر إلى حمارك وانظر إلى العظام كيف ننشزها. تركبت الذرات هذه والأنسجة والخلايا وصارت عظم وذي العظم الثاني والأربطة. وانظر إلى العظام كيف ننشزها. تربطت بالأربطة والأوتار. ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم. ما قال أعلم أن الله يحيي الموتى، لا، قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قل ثم قرأت هذه الآية وقبلها آية ومن آياتي أن تقوم السماء والأرض بأمره. تقوم السماوات والأرض بأمره سبحانه. ثم إذا دعاكم كم مليار. ثم إذا دعاكم الكلمة دي وين؟ إذا يوم القيامة كم مليار؟ ثم إذا دعاكم من الأرض إذا أنتم تخرجون. تتحرك كل الخلايا. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم ختم بهذه الآيات يقول انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. يقول وأقول في نفسي يا ربي ما بعد صارت عظام ورفات باقي لحم وباقي الدماء تجري يا رب. يقول ولدها ما يدري ايش قاعد افكر فيه. أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. ايش قال الله؟ ما قال الله نعم، لا قال الله قل كونوا حجارة. خلك شيء أصعب من هاللحم والدم، أنت شو لحم ودم سهل. كونوا حجارة شيء أشد، أو حديدا، أو شيء أشد من الحجارة اللي يكسر الحجارة، أو حديدا، أو خلقا مما يكبر في صدوركم. تفكر في أصعب خلق في العالم. فسيقولون من يعيدنا. يقول لك احنا لحم ودم نقول مستحيل رجعنا الله، تقول حجارة وحديد وخلقا مما. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. فسينغضون إليك رؤوسا. دائما نشوفه في المستشفى تقول الله قادر، يقول لك يا الله قادر بس عاد بس تمسح اللي قبلها. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى، ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. يقول فقلت لها فلانة فتحت عيونها، أقول لها فلانة تسمعيني؟ فتقول أن فيه جهاز تنفس ما تقدر تطلع صوتها، الأنبوب هنا تحت الأحبال الصوتية. قلت تسمعيني يا فلانة؟ فتقول إيه. الولد بينجن، قال لها تبغيني أكمل قراءة القرآن؟ تقول لها إيه. الولد انكب على وجه أمه وقاعد يبكي، فقال دقيقة وخر شوي عن وجهها، فلانة ارفع يدك اليمين وترفع يدها اليمين، ارفع رجلك اليسار ترفع رجلها اليسار. قال قولي الحمد لله. ما تقدر تطلع صوت، الهواء يطلع. الولد والرجل سجدوا لله عند السرير شكرا لله. طلع الرجل راح للي مناوب تحت، هذا كان مغطي في العناية اللي في الدور الثاني حق الأطفال بس مار، فراح للي مناوب الدكتور تاج موجود إلى الآن في مركز القلب، دكتور تاج الدين جراح قلب. راح له قال يا دكتور تاج إيش رأيك في فلانة وشلونها الحين؟ قال يعني الحمد لله، يعني أنت عارف. إيه قال أنت عارف يعني. قال الآن تسمع. قال يا ابو فلان يعني ساعة اثنتين ونص جاي تتفلسف علي، تكفى انا ناوب وفين انت. قال الان هي تسمع وتستجيب. قال يا اخي ترى ساعة اثنتين ونص وانا مناوب يعني ماني فاضي لك، يعني المزح اللي بيننا مو بالحين وقته. قال تعال. فجاء الدكتور تاج ودخل معها الغرفة، قال له خليك عند الباب وتعال. قال لها والله اني بغيت ازل باسمها. قال فلانة ارفع يدك اليمين، والدكتور تاج هناك يناظر عند الباب، رفعت يده اليمين تسمعيني زين؟ قسم بالله يا جماعة خر جثى على ركبتيه وقام يصيح الدكتور تاج، يقول it is unbelievable، يبغى يصيح. اقسم بالله يا جماعة الممرضة جنوب افريقية نصرانية قاعدة تردد نفس الكلمة it is unbelievable، شيء غير معقول، وتبكي وتبكي وتمسك المريضة وتحبحب فيها من جنة. جاء من بكرة استشاري العناية المركزة اسمها الدكتور أحمد شوقي الآن في مدينة مكفاة الطبية انجن، المستشفى كلها انتفضت. فلانة إيه فلانة تسمع الحين إيه، والممرضات داخلين طالعين على غرفتها. فأعدنا لها الإشاعة المقطعية، الضمور الأول ما كأن شيئا كان، المفروض ما نسويها اصلا لان خلاص هي مجرد انها استجابت خلاص، لكن للتاكيد اراد الله عز وجل بعد ايام ان تخرج لبيتها بالسلامه. خرجت لبيتها، فكان زوجها على اتصال بصاحبنا هذا، فقال لا تصدق صار معي موقف اليوم. ايش الموقف؟ يقول انا هي اللي تقوم عيالها للصلاه. يقول فقعدت انا وياها قلت لها يا فلانه تذكرين؟ يقول انا بس الحين قاعد، هذا زوجها الحين، يقول بشوف الان الله عز وجل احيا خلايا جديده الميته ولا جاب خلايا جديده؟ يقول بس انا بشوف. يقول فسالتها قلت لها يا فلانه تذكرين يوم نروح انا وياك للطايف في البر ونضيع علبه العود بخور؟ يقول إن ما ضيعناه في الطائف، مضيعينه في وادي الدواسر. يقول لكن بشوف أنا. قالت لها إيه أذكر بس مو في الطائف، في وادي الدواسر. يقول فقلت سبحان الله، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وين مشكلتنا يا جماعة؟ مشكلتنا يا جماعة أن هذا القرآن نقول أنه حق، لكن هل يا جماعة اتبعنا الكلام اللي فيه وصدقنا فيه؟ أقسم بالله أن تنقلب حياتك 70 بل 360 درجة. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام كان حريص على علاقة هذا القرآن بهذا العضو. الله سبحانه وتعالى لما أنزل هذا الكتاب ما أنزله، يا جماعة الكلام اللي قاعد أقوله وعيده وكرر في كل محاضرة، أقسم بالله إذا حسيت فيه وحسيت أنت فيه والله أن تنسى الدنيا، والله ما عاد، والله العظيم تدري أن أمورك كلها يملكها واحد بس، ما عاد، وهالواحد تعرفه أنت وما يحتاج معه مواعيد ولا قدامه حجاب، ما بينك وبين الله حجاب، فتصير تحس أنك فوق الملوك، والله فوق الملوك، لأن علاقتك بملك الملوك جل جلاله. ما هو دخل سالم بن عبد الله بن عمر في الكعبة، في عند الكعبة في بيت الملك، ملك الملوك، حاط حذاءه تحت إبطيه ويسأل رب العالمين، يسأل الملك، فجاء خليفة من خلفاء المسلمين عنده تحته دول، مو دولة واحدة، دول، فقال لها، قال من هذا؟ قالوا هذا سالم بن عبد الله بن عمر. قال هذا سالم جد عمر بن الخطاب؟ فوقف ينتظر، فلما خلص قال لها يا سالم طبعا معك فلان الفلاني أمير المؤمنين، فأنا بطلع من الحرم، هل لك من حاجة؟ ودك بشيء في نفسك؟ نسدد عنك دين، نشتري لك بيوت، نعطيك، وش تبي؟ قال شوف شوف الناس اللي فاهمه صح، عالم فاهم صح، في عايش صح، ذروه لا تلوموه، ذروه فقد علم الذي لم تعلموه، رأى علم الهدى فسعى إليه وشاهد موقفا لم تشهدوه. الله يذيق قلوبنا يا جماعة القرآن. قال له أما تستحي؟ رجل وش يعني عارض عليك خدمة، قال له أما تستحي؟ قال وش طلبت مني؟ وش قلت لك أنا عشان ما أستحي؟ أما تستحي؟ انتهى الوقت. أما تستحي أن تطلب مني تعرض علي خدماتك في بيت أغنى الأغنياء؟ يعني فطلع الخليفة عند الباب، عند باب الحرم، فانتظر لين ما خلص الدعاء عبد الله بن سالم عبد الله بن عمر وطلع. يوم طلع وضعنا عليه وبيلبسها، فجاء الخليفة معه الحجاب، قال أما أنك الآن قد خرجت من بيتي ملك الملوك أغنى الأغنياء، الآن ألك من حاجة أعطيك إياها؟ قال له من حوائج الدنيا ولا الآخرة؟ يعني تعطيني شيء في الدنيا ولا في الآخرة؟ قال أما الآخرة ما يملكها إلا ربي، أنا في الدنيا أسدد عنك شيء وأعطيك. قال كنت في بيت الملك الذي أعطاك وما سألته منها شيء، فما سألتها من يملكها فكيف أسألها من لا يملكها؟ أنت يوم ملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. انتهى الوقت أحبتي، ولما نمر على ما أردنا أن، لكن الحمد لله أسأل الله أن ينفع فيما قيل، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. هذا إعلان ولا إيش؟ يعني أخواني بنوك دعم المكتب أي. الإخوة يعني ما يحتاج العمل، أنتم رأيتموه، فأسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. فمن أراد أن ما يبقى يتبرع لهم، من أراد أن يتبرع لنفسه، القرآن يقول لك أنك ما تتبرع لهم، وما تقدموا لهم وما تقدموا لأنفسكم، فاللي يبغى، أنا لو جيت ضيف على واحد منكم اليوم أقل شيء بيذبح ذبيحة، مع أنها راحت لي، لكن كيف تروح لك أنت وما هي بذبيحة؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. اللي بيدفع ريال يدفع ريال، اللي يبغى يدفع ألف ألف، اللي يبغى يدفع عشرة عشرة، كلها محسوبة لي ولك. أسأل الله عز وجل أن كما شرفني برؤيتكم فوق هذا الفرش وأخواتي هناك، أن يشرفنا برؤيتكم أخرى تحت العرش. أسأل الله أن لا يفرقكم من هذا المقام ولا من يشاهدنا في هذه اللحظة، وفي صدر واحد منكم أمنية إلا قضاها، إن ربي على ذلك قدير. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا جلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم يا ربي علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا. اللهم من قام على هذا اللقاء اللهم بلغه أعظم من أمانيه، اللهم انظر في أمانيه فبلغه أعظم منها، اللهم يا رب بلغه أعظم من أمانيه، وأقر عننا جميعا بصلاح نياتنا وذرياتنا وأهلينا ووالدينا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. أسأل الله أن لا يفرقني وإياكم وعلينا ذنب إلا غفره، ولا هم إلا فرجه، ولا كرب إلا نفسه، ولا ضالا إلا هداه، ولا مديونا إلا قضى عنه دينه. أسأل الله أن ينفع بما قيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. ونشكر لكم حضوركم، ونعتذر عن أننا مددنا وقت المحاضرة، فشكر لكم، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. تحل الحياة، تحل الحياة، تحل الحياة.